الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل تتمة الأحاديث التي أوردها ابن رجب رحمه الله، وهي تتمة لما ذكره الإمام النووي رحمه الله في الأربعين، فهو أضاف أحاديث أتم بها الخمسين، وتوقفنا عند الحديث الرابع والأربعين. نعم. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا وللسامعين: الحديث الرابع والأربعون. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. خرجه البخاري ومسلم. جاء في القرآن الكريم تحريم الأمهات المرضعات والأخوات من الرضاعة في قوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وجاءت السنة بهذا الحديث وما في معناه بأن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، فكل ما حرم بالنسب يحرم بالرضاعة مثله. فإذا ارتضع طفل من امرأة صارت أما له من الرضاعة، وصار أبوها وأجدادها آباء له من الرضاعة، وأمها وجداتها أمهات له من الرضاعة، وإخوانها أخوالا له من الرضاعة، وأخواتها خالات له من الرضاعة، وأولادها سواء كانوا من زوج واحد أو أزواج إخوة له من الرضاعة. نعم، الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. إذا أرضعت امرأة ولدا، فإن هذا الولد، طبعا إذا تحققت شروط الرضاعة التي سيأتي ذكرها والإشارة إليها، فإن هذا الولد يكون ابنا لها، ثم يكون ما يتعلق بمحارمها هي وأقاربها، سواء الأصول وإن علوا والفروع وإن نزلوا والحواشي الإخوة والأخوات، بالنسبة له كما يكون بالنسبة لولدها الذي من نسبها. الآن هي عندها ولد من النسب، ولدها ابنها التي ولدته، هذا الابن له جد وجدة وإن علوا من جهة أمه، وله أخوال وخالات، وله إخوة من أمه، سواء كانوا إخوة أشقاء ولا إخوة لأم، المهم هم إخوة من أمه. فإن ذلك الولد الذي أرضعته يكون مثل هذا الولد الذي هو ابنها، فيكون أيضا أخواتها أخوالا خالات له، إخوتها أخوالا له، أبوها يكون جدا له، جد أمها تكون جدة له، وإن علت حتى جدتها هي جدة له، وأبناؤها هم إخوة له، وهكذا. هذا معنى يحرم من الرضاعة ما يحرم ما تحرم الولادة وما يحرم من النسب. نعم. قال: وأيضا يكون زوج المرأة المرضعة التي رضع من لبنه أبا له من الرضاعة، وأبوه وأجداده آباء له من الرضاعة، وأمه وجداته أمهات له من الرضاعة، وإخوانه وأخواته أعماما وعمات له من الرضاعة، وأولاده من زوجات متعددات إخوة له من الرضاعة، وزوجاته زوجات أب له من الرضاعة. نعم. وقوله: وأيضا يكون زوج المرأة المرضعة الذي رضع من لبنه، لأنه هو المتسبب في اللبن. هذه المرأة التي أرضعته جاءها لبن، من أين جاء؟ الزوج متسبب فيه، وهذا ما يسمى عند الفقهاء بلبن الفحل. يعني هذه مسألة الرضاعة لا تلتفت إليها من جهة المرضع، حتى من جهة زوجها، فإذا قلنا هذا الولد، هذا الولد أرضعته هذه المرأة المتزوجة، والغالب أن هذه المرأة يكون عندها اللبن في ثديها إذا ولدت، فتكون متزوجة وقد ولدت، فلذلك يكون ذلك الزوج متسبب في ذلك اللبن، ولهذا ينسب إليه، يقولون لبنه، ويسميه الفقهاء بلبن الفحل. لا تحسب بأن التحريم يكون من جهة المرأة المرضع، الأب هذا الذي هذا اللبن لبنه، وكما قلت اصطلح عليه الفقهاء بقولهم لبن الفحل، أيضا يتعلق به قوله صلى الله عليه وسلم هنا: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فنأتي إلى جهة هذا الأب، هذا الابن يعتبر ماذا؟ ابنا له، فهذا أبوه من الرضاع، هذا الذي هو زوج المرأة التي أرضعته ماذا نسميه؟ نسميه هو أبوه من الرضاع، كما ذي أمه من الرضاع هذا أبوه من الرضاع، أخو هذا الأب عم له من الرضاع، أخته عم من الرضاع، وهكذا أبوه جد له من الرضاع. فترى أنه من جهة من الجهتين، من جهة المرضع ومن جهة زوجها، يحرم من رضاعة ما يحرم من النسب ومن الولادة. نعم. قال وهكذا كل ما حرم من النسب فإنه يحرم ما يماثله من الرضاعة. نعم، هذا يشمل الكل، هذا تقعيد هو المأخوذ من الحديث. قال وهكذا كل ما حرم من النسب فإنه يحرم ما يماثله من الرضاعة، يعني بالنسبة للنسب هذا امرأة مع زوجها ولد لهم ولد، الآن ماذا ستطلق على على على أب الزوجة ولا على أب الزوج ولا على أم الزوجة ولا على أم الزوج؟ يسميهم أجداد، والأبناء يسميهم إخوة، وهؤلاء أعمام وأخوال. نفس الأمر بالنسبة للولد الذي أرضعته امرأة، نفس الأمر بالنسبة للزوجة أو المرأة التي أرضعته، فهي أرضعته وهي متزوجة، واللبن لبن الفحل، فيكون الأمر على حد سواء، ما يحرم من رضاعة يحرم من رضاعة ما يحرم من النسب. نعم. قال الرضاع الذي يكون به التحريم ما بلغ 5 رضعات فأكثر وكان في الحولين. نعم، هذه شروط الرضاع، هذا المحرم، الرضاع المحرم ليس أي رضاع، لا تحرم المصة والمصتان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بل يشترط في ذلك شروط، والشيخ هنا ذكر شرطين. الشرط الأول 5 رضعات، الشرط الأول 5 رضعات، وهذا استدلوا له بما رواه الإمام مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخت بخمس معلومات، نسخت بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ في القرآن. يعني الآيات التي نسخت بها 10 رضعات محرمات كانت هي الأولى، ثم نسخت بخمس، وتلك الخمس كانت مما تتلى ثم نسخت تلاوته، ولكن عائشة ماذا قالت؟ قالت فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. هذا ليدل بأن ذلك النسخ من 10 إلى 5 رضعات كان متأخرا جدا، حتى أن الآيات التي فيها النسخ التي فيها التحريم بخمس لا توجد الآن، لأنها نسخت ونسخت متأخرا، نسخت تلاوتها متأخرا، حتى بعض الناس توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعلموا بنسخ تلاوتها وما زالوا يقرؤونه، وما زالوا يقرؤونه لم يعلموا بنسخها، مما يدل على أن هذا كان مؤخرا، هذا كان مؤخرا عند إلى إلى إلى قرب وفاته صلى الله عليه وسلم. فقولها رضي الله تعالى عنها كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا بخمس، ثم نسخنا بخمس. وهذا الذي استدل به من قال إنه يشترط في الرضاع 5 رضعات، وهذا الذي ذهب إليه الإمام أحمد، وإن كان هذا خلاف قول جماهير أهل العلم، ولكن هذا الذي دل عليه هذا الدليل، خاصة كما ذكرت أنه هو المتأخر، كان عند وفاة النبي قبل قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا إنه إذا كانت الرضاعات أقل من 5 فلا تحريم، لا بد أن تكون 5 رضعات. وضابط الرضاعات أن الصبي يلتقم الثدي فيأخذ منه حاجته ثم يتركه باختيار، يتركه باختيار، هذه رضعة، إذا عاد مرة أخرى هي الثانية، وهكذا. قالوا يأخذه يأخذ الثدي فيأخذ منه حاجته ثم يتركه باختيار، لا يكون تركه له بعارض، وإنما يتركه باختيار، هذه رضعة. فإذا وجدت 5 رضعات فهذه يثبت بها التحريم، هذا الأول. والثاني، الشرط الثاني، قال الشيخ وكان في الحولين، كان في الحولين هي الفترة التي تكون الأصل فيها المجاعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة، حين يكون الصبي حاجته إلى اللبن هي المطلوبة، وهو الذي يكون به، وهذا الذي يكون به أقول يقوم به ما ينشأ به العظم، وكذلك اللحم، نشز العظام ونشأة اللحم يكون بذلك اللبن، وهذا يكون في الحولين، يكون في الحولين. والإمام مالك رحمه الله كان يستدل بالآية والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، للاستدلال على أن نشوز العظم ونشأ اللحم إنما يكون في الحولين، فهذا الذي يكون به تحريم الرضاع. فلو أن امرأة أرضعت صبيا بعد الحولين ابن 3 سنوات أو حولين ونصف، قالوا فهذا لا يثبت به، لا يثبت به التحريم. نعم. قال فإن نقص عن 5 فإنه لا يحصل به التحريم، كما أن رضاع الكبير لا يحصل به التحريم. إذا نقص عن 5 لا يحصل به التحريم لأن اشترط 5، هذا الذي رجح عند الشيخ وقلت هو مذهب الإمام أحمد خلاف الجمهور الذين قالوا ب3 مصات فما فوق، لأن قال لا تحرم المصة والمصتان والإملاجة والملاجتان، فأخذوا بمفهوم الحديث أنه إذا كان 3 ما فوق فإنه يحرم. والذي ذهب الإمام أحمد رحمه الله ما ذكرته عائشة في هذا الحديث الذي عند المسلم، وهذا الذي رجحه الشيخ هنا. قال ولذا قال فإذا نقص عن 5 ولو كان 4 3 رضعات قال هذا ما يحرم. ومن جهة أخرى قال كما أن رضاع الكبير لا يحصل به التحريم، رضاع الكبير لا يحصل به التحريم، يعني إذا فاق الحولين من 3 سنوات 4 5 سنوات فهذا لا يثبت به التحريم. ويقصد رضاع الكبير الشيخ يشيل مسألة من كان حتى كبيرا كبيرا وبالغا فإنه لا يصلحنا الرضاع، وأشار إلى قصة سالم التي يذكرها. نعم. قال وما جاء في قصة سالم مولى أبي حذيفة أخرجه مسلم فهو مقصور عليه لا يتعداه إلى غيره. ومما يوضح أن رضاع الكبير لا يعتبر لأنه لا يحصل به التغذية، أن بإمكان كل امرأة تريد أن تتخلص من زوجها أن تحلب في كأس من ثديها ما يبلغ 5 رضعات فأكثر، ثم تسقيه زوجها وهو لا يشعر، وتقول له بعد ذلك أنا لا أحل لك لأنك ابني من الرضاعة. هذه قصة سالم هي واقعة عين، وقعت لسهلة بنت سهيل حين تحرج زوجها من دخول سالم بعد بلوغه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه 5 رضاعات، مع أنه كبير وبالغ قال أرضعيه 5 رضاعات ومن ثم يحرم. أكثر أهل العلم أصحاب المذاهب 4 يقولون إن هذه واقعة عين وهي مستثنات، واقعة عين وهي مستثنات، مستثنات بماذا؟ مستثنات بالنص. الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال لها أرضعيه 5 رضاعات حتى يحرم عليها، هذا بالنص هو الذي ذكره صلى الله عليه وسلم، فإذا هذا مستثنى ولذلك لا يلحق به غيره، حتى ولو كانت مثلا قصته كقصة سالم مع سهلة بنت سهيل وزوجها، حتى ولو كان كذلك فإنه لا يلحق به، أن هذه قد جاءت هذا الاستثناء إنما جاء بالنص. ولو أخذنا به قلنا هذا رضاع الكبير، هذا يؤدي بنا إلى إبطال القواعد الأخرى التي وردت أيضا بالنص. ولهذا جماهير أهل العلم وهو قول أصحاب المذاهب 4 قالوا بأن قصة سالم هي واقعة عين استثناها النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يلحق به غيرها بها غيرها، يعني لا يقاس عليها كما قلت، حتى ولو كانت الواقعة كواقعة سالم فإنه لا يقاس بها ولا يلحق بها أي صورة من الصور، فلا يثبت بذلك رضاع الكبير. والشيخ ذكر هنا ما يمكن أن يستدل به على عدم ثبوت رضاع الكبير، قال إذا أرادت المرأة أن تخلص من زوجها فتعطيه من لبنها ما يشربه، فتقول أنت صرت ابنا لي، صرت ابنا لي ومن ثم فإنه لا تحل لي، فتخلص من, من, من, من زوجها. و مما يقرب إلى توضيحه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها فوجد عندها رجلا، فرأت الغضب في وجهه، وهذا غيرة عليه الصلاة والسلام، رأى رجلا غريبا مع امرأته وهو لا يعرف من هو، فسأل صلى الله عليه وسلم، قالت له عائشة إنه أخي من الرضاعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظرنا من إخوانكن من الرضاعة فإنما الرضاعة من المجاعة، يعني ليست الرضاعة لكبير وإنما من المجاعة، وهذه المجاعة الغالب تكون، وهذه المجاعة لمن كان أقل من حولين لأن بها التي يكون نشوز العظم ونشأ اللحم، هذا مقرد قوله صلى الله عليه وسلم فإنما الرضاعة من المجاعة. ونقد ذهب إليه أصحاب المذاهب 4 وبعضهم يحكيه إجماعا أنه لا يلحق بقصة سالم، وممن حكى الإجماع على ذلك أبو بكر بن العربي المالكي رحمه الله، إلا أن الحقيقة أن المسألة فيها خلاف، فمن أهل العلم كابن حزم رحمه الله وغيره يرى بأنه يلحق بقصة سالم من وقع له مثل ما وقع لسالم مع سهلة بنت سهيل. نعم. قال: مما يستفاد من الحديث أولا كمال الشريعة واشتمالها على قواعد كلية عامة كما جاء في هذا الحديث. ثانيا أن كل امرأة حرمت من النسب يحرم ما يماثلها من الرضاعة. قال الحديث الخامس والأربعين: مسائل الرضاع من المسائل التي ينبغي الإنسان يحرص على ضبطها إن وقع شيء من ذلك. يعني بعض الأسر قد يحصل عندهم مثل ذلك، أن امرأة ترضع ولدا، فلا بد أن يعلم مثل هذا، لا ينسى، يعلم أن فلان هذا قد أرضعته هذه المرأة. وطريق معرفة ذلك وعدم نسيانه، ومن جهة التعامل أن هذا الولد يعلم بأن هذه أم له، فيحرص على زيارتها، وأن يتعرف على إخوته وأخواته من الرضاع، على خالاته وأخواله من الرضاع، على جده وجدته من الرضاع، فيعلم الناس حتى يسأل هذا مثل النسب، أن هذا ابن هذه المرأة من الرضاع وهكذا. فما ينسى مثل هذا الأمر؟ إذا كان كذلك ما ينسى هذا الأمر؟ أقول لا ينسى، لأن الأمر قد يحصل شيء بسبب ذلك النسيان متعلق بالزواج. يأتي إنسان ويتزوج بامرأة، خاصة إذا كان أحيانا، أقول أحيانا، بعض الصور من الأقارب، ابنة عمه ولا ابنة خاله ولا ابنة ابنة عمه ولا ابنة ابنة خاله وهكذا، مما يكون بينهم شيء من القرابة، وحدث شيء من الرضاع ونسي، حتى بعد ذلك يسأل، قال: لكن يتذكرون فلانة أرضعت فلان، وأليس هذا يكون قريبا؟ ثم يأتي ويسأل بعض الناس، وفي بعض الحالات، هل نذكر أنها مرت بحالتان حقيقة كان ذاك الزواج ما يصح، تزوج بمن تحرم عليه بسبب الرضاع، بسبب الرضاع ما حصل، كان نكاح شبهة للجهل، ولكن أن يفرق بينهم ويبطل ذلك النكاح، هذا هو الحتم، هذا هو الحتم. والسبب أن مثل هذا الأمر ينساه الناس، رضعت ثم انسات من رضع، لا، لو أرضعت وصارت تبحث أين ابني، تسأل عنه، ثم لما يبدأ يشب قال: هذه أمك من الرضاع، يزورها، فلا ينسى الناس مثل هذا الأمر. نعم. قال الحديث الخامس والأربعون: عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. قال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم، فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. خرجه البخاري ومسلم. قوله: إن الله ورسوله حرم، جاء بلفظ الفعل حرم بالإفراد، وجاء بالتثنية، وجاء إن الله حرم، وجاءت التثنية في الضمير الذي يعود إلى الله ورسوله في حديث: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. الحديث أخرجه البخاري ومسلم. نعم، إن الله ورسوله حرم، أي أن الله حرم ورسوله حرم. وقال جاء بلفظ التثنية: إن الله ورسوله حرما، هكذا جاء بلفظ التثنية. والشيخ قال: مثل هذا أيضا ورد في بعض الحديث، منها هذا الحديث: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. جاء بالتثنية سواهما، يعني الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومما جاء أيضا في السنة في غزوة خيبر: إن الله ورسوله ينهيانكما عن لحوم الحمر الأهلية، جاءت أيضا بالتثنية. وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا يخطب فيقول: من يطيع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. قال: ومن يعصيهما فقد غوى. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب أنت، لما ذكر بالتثنية وقال: ومن يعصيهما، يعني يعصي الله ورسوله. ولهذا استشكل أهل العلم أن مثل هذه التثنية ينهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وردت في أحاديث، فكيف يجمع بينهما؟ فبعضهم قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك للخطيب، لأن الخطبة هي مقام للبسط، هي مقام للبسط، فلهذا أنكر عليه. أو قالوا: بأن ليس فيها أدبا مع أنها تجوز لكن ليس فيها أدب، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن ذلك. وبعض أهل العلم قال إن هذا يصح من النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح من غيره، كما هنا في الحديث إن الله ورسوله حرما، فهذا قاله رسول الله، أما غير رسول الله قالوا فلا يجمع بينهما في بضمير تثنية. ولكن مثل هذا الحديث إن الله ورسوله ينهيانكما، وكذلك حديث ثلاث من كن فيه، تدل على جواز ذلك. نعم. قال: وعلى هذا يحمل ما جاء هنا في إفراد الفعل حرم على أنه يعود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون التحريم المضاف إلى الله محذوفا، والتقدير إن الله حرم ورسوله حرم، وهو نظير قول الله عز وجل: والله ورسوله أحق أن يرضوه، أي والله أحق أن يرضوه ورسوله أحق أن يرضوه. ومثله قول الشاعر: نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف، أي نحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك راض. بيّن جابر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم هذه الأشياء عام الفتح بمكة، ويكون هذا البيان في هذا الوقت وفي هذا المكان بمناسبة دخول الكفار في الإسلام وهم يتعاطون هذه المحرمات، فأعلمهم أنها حرام، وهذا لا يمنع أن يكون تحريمها قد حصل من قبل. نعم، هذا ليؤكد أن تحريم هذه المذكورات لا يعني أنه حرم في هذا الوقت الذي قيل في هذا الحديث عام الفتح، وإنما حرمت من قبل، ولكن لما كان ذلك المقام عام الفتح أعلم الناس بما حرم سابقا، لا أنه حرم في ذلك الوقت. نعم. قال: الأول من هذه المحرمات الأربع الخمر، وهي أم الخبائث، لأن شاربها يسعى بشربها لإلحاق نفسه بالمجانين، فيحصل نتيجة لذلك أنه يقع في كل حرام، وقد يكون من ذلك الاعتداء على المحارم، وهي تجلب كل شر وتوقع في كل بلاء، ولهذا أطلق عليها أم الخبائث. والثانية الميتة، فيحرم الخمر هي محرمة وبيعها محرم، والخمر كل ما خامر العقل يغطاه، فالمسكر كله وكل مسكر خمر كما جاء في الحديث، فهذه المسكرات بمختلف أصنافها بيعها محرم ولا يجوز بيعها، هي محرمة ولا يجوز بيعها. بعض الناس يلبس عليه الشيطان يقول: لله الحمد والمنة أنا ما أتعاطاها، لكن ماذا يصنع؟ يبيعها ويتاجر فيها، هو ما يتعاطاه. أنا مرة وقفت على شخص يبيع الخمر، قال: الحمد لله من الله علي ما أشرب الخمر أبدا، ولكن ماذا يصنع؟ يبيع الخمر ويبيعها بالجملة. طيب انظر إلى أثام من الأثام من شربها، كم يأخذ مثل أثامهم؟ لو قارنت كونه يشرب لكان الأمر قصيرا عليه، أما كونه يبيع ويأخذ مثل أثام من شربها وهم بالآلاف، يأخذ أثام عظيمة، صلى الله جل وعلا السلامة والعافية. فبيعها محرم ولا يجوز، وجاء في الأثر عن عائشة رضي الله تعالى عنها: حرمت التجارة في الخمر. نعم. قال: والثانية الميتة، فيحرم أكلها إلا لضرورة إبقاء الحياة، حيث لا يجد غيرها، ويستثنى من ذلك جلدها إذا دبغ لثبوت السنة بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري ومسلم. نعم، الميتة حرام لا يجوز أكلها، ولا يجوز بيع الميتة، ولا يجوز بيع الميتة. وقال الشيخ: يستثنى من ذلك جلدها إذا دبغ، جلدها إذا دبغ، جلد الميتة يؤخذ، وإذا دبغ طهر فيصح الانتفاع به ويصح بيعه بعد ذلك، هذا إذا الجلد إذا أخذ ودبغ. ومما يستثنى أيضا مما يتعلق أيضا بالميتة قرنها وريشها، فهذا أيضا يستثنى. ومما يستثنى أيضا الجراد والسمك بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يستثنى أيضا من الميتة، فالسمك ميتة ويجوز أكله ويجوز بيعه فإنه أحل، كذلك مع الجراد. ومما يستثنى أيضا ما لا دم له، ما لا نفس له سائلة، ما لا نفس له أو ما لا دم له سائل، كبعض الحشرات الذباب مثلا، فهذا الذباب يموت ومع ذلك فإنه لا يعتبر نجسا، فالنبي صلى الله عليه وسلم حثنا أو أمر صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في ناء أحدكم فليغمسه. وطبعا لو كان نجسا ما يصح ما غمسه، فهذا استثناه العلماء وما لا دم له سائل. نعم. قال: والثالث الخنزير فلا يجوز أكله ولا بيعه، وكل ما يحرم من الدواب فالميتة والمذكى منه سواء. قال: والرابع الأصنام فلا يجوز بيعها ولا اقتناؤها، لأنها صنعت لعبادتها، بل يجب تحطيمها وكسرها، ولا بأس بالانتفاع بها بعد التكسير في البناء ونحوه، لأنها لم تبق أصناما. نعم، إذا تغيرت يعني كسرت وتغيرت ما صارت أصناما، لو صح أن ينتفع بها في شيء من البناء ونحوه فلا بأس. وهذا ينبغي ينبه إليه بعض الباعة الذين يبيعون الأدوات الزينة للمنازل، فإن بعضهم يبيع هذه التماثيل التي تكون لذوات الأرواح يبيعونها، ولا يجوز له أن يبيعها، لا يجوز له أن يبيعها. نعم. قال الحافظ في الفتح: قوله أرأيت شحوم الميتة، فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، أي فهل يحل بيعها لما ذكر من المنافع؟ فإنها مقتضية لصحة البيع. قوله فقال لا هو حرام، أي البيع، هكذا فسره بعض العلماء كالشافعي ومن اتبعه، ومنهم من حمل قوله هو حرام على الانتفاع فقال يحرم الانتفاع بها، وهو قول أكثر العلماء، فلا ينتفع من الميتة أصلا عندهم إلا ما خص بالدليل، وهو الجلد المدبوغ. الجلد المدبوغ وكذلك عظم الميتة وشعرها كما ذكرت، وما نص عليه من الميتة كالسمك والجراد. الشاهد من الحديث قال صلى الله عليه وسلم، أو قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت شحوم الميتة؟ ولعل السؤال يختص عن حكم بيعها، عن حكم بيعها، لأن هذا الذي جاء في بداية الحديث وفي آخر الحديث. الشاهد قال: أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، يعني الناس ينتفعون بها، ينتفعون بها. فقال صلى الله عليه وسلم: لا هو حرام. قوله لا هو حرام على ما يعود الضمير؟ هل يعود على الانتفاع، الانتفاع بشحوم الميتة هاته لا ينتفع بها حرام، أو بيعها حرام يعني يجوز الانتفاع بها؟ انظر الفرق بينهما. لا هو حرام، هل هو للانتفاع؟ لا يجوز الانتفاع بالميتة، بشحوم الميتة، يعني بالميتة التي لم تستثنى، كل الميتة بشحمها وغيره لا يجوز الانتفاع بها بوجه من الوجوه. هل هذا هو المسؤول عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هو حرام، أو السؤال كان عن حكم بيعها، هل يجوز بيع شحوم الميتة أم لا يجوز بيعها وهي ماذا؟ ميتة، وهي ميتة، هل يجوز بيعها أم لا يجوز بيعها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هو حرام، أي بيعها حرام. وإذا قلنا بيعها حرام، إذا كان ثم توجه من وجوه الانتفاع بها فإنه ينتفع بها، فإنه ينتفع بها، لكن كون الإنسان يشتريها ويبيعها فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. هذان قولان لأهل العلم في رجوع الضمير، هل يرجع إلى الانتفاع أو يرجع إلى البيع؟ فقال هنا الشيخ هكذا فسره بعض، أو الحافظ بن حجر، كلام الحافظ بن حجر، قال هكذا فسره بعض العلماء كالشافعي ومن اتبعه، يعني البيع. ذهب الشافعي وبعض أهل العلم إلى أن الضمير يرجع إلى البيع، لا يجوز بيعها، أما الانتفاع بها فلا بأس. نعم هي نجسة، ميتة ونجسة، شحم الميتة هذا مثلا الذي سألوا عنه، فيجوز الانتفاع به، أما بيعه فلا، فلا يباع ولا يشترى. لكن لو حصل لك، مات إنسان له بعير فأخذ شحم سنامه لينتفع به في وجوه ينتفع بها، منها التي سألوا عنها في الاستصباح ولا دهن السفن، طلي السفن، فإنه لا بأس أن ينتفع. هذا على قول الشافعي رحمه الله. لكن جماهير أهل العلم يقولون إن الضمير يرجع للانتفاع فلا يجوز الانتفاع بالميتة. قال الحافظ: ومنهم، وهم الجمهور، جمهور أهل العلم، من حمل قوله هو حرام على الانتفاع فقال يحرم الانتفاع بها، ثم قال: وهو قول أكثر أهل العلم، فلا ينتفع من الميتة أصلا عندهم إلا ما خص به الدليل. لكن يا إخوة، إذا نظرنا إلى سياق الحديث، الحديث أولا في بداية الحديث قال: إن الله ورسوله حرم بيع، كان يتكلم عن البيع. وفي آخر الحديث قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. فسياق الحديث يدل على البيع، ولهذا كان سؤالهم عن البيع، عن حكم بيع الميتة، فيشهد لهذا التأويل الذي ذهب للشافعي رحمه الله. سياق الحديث أول الحديث وآخر الحديث، لأنه كان يتكلم عن البيع، فقال يشهد له أن المسؤول عنه هنا عن حكم بيعها. قالوا لأن الانتفاع بالميتة، لأن الانتفاع بالميتة جائز. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة إذا وقعت في السمن ماذا نصنع، والسمن كما تعلمون حين يكون جامدا وحين يكون مائعا، فإن كان جامدا فإنه تؤخذ الفأرة وما حولها والآخر ينتفع به لأن نجاستها ما تسري، وأما إن كان مائعا معناتها هذه الفأرة لما وقعت تنجس، ماذا قالهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال استصبحوا به، يعني انتفاع، أمر من ينتفع به مع أنه نجس، فإذا انتفاع بهذه النجاسة تصح. ثم أيضا الشافعية قالوا إن الإجماع جاء إن الإجماع أو أن العلماء قد أجمعوا على أنه من ماتت له ميتة فأطعمها كلاب صيد فإن هذا جائز بالإجماع. قالوا أليس هذا انتفاع بالميتة؟ مات إنسان كان عنده مثلا شاة فماتت وعنده كلاب صيد، يعني مما يجوز اقتناؤه من الكلاب، فأطعمهم تلك الشاة التي ماتت، فقالوا هذا بالإجماع جائز. قالوا هذا يدل على أن غيره أيضا يلحق به ما يتعلق بالانتفاع بالميتة، فلهذا قالوا بأن الميتة يجوز الانتفاع بها في وجوه، وأما بيعها فهو الذي حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال قوله قاتل الله اليهود إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه، هذا من حير اليهود، فإن الله لما حرم عليهم الشحوم أجملوها أي أذابوها وباعوها وأكلوا أثمانها، والله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، ولهذا دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا عليهم فقال قاتل الله اليهود، قال إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه، يعني والجميل هو يطلق على الشحم المذاب، يطلق على الشحم المذاب. قال وباعوه وأكلوا أثمانه، وإذا لو سألتهم مثلا قال أنتم أكلتم الشحوم؟ قالوا لا ما أكلنا الشحوم حرمت علينا، لكن ماذا صنعوا؟ باعوها، غيروا من شكلها، أذابوها، ثم بعد ذلك باعوها وأكلوا ثمنها. قال فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. نعم. قال مما يستفاد من الحديث أولا بيان تحريم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور الأربعة، ثانيا بيان النبي صلى الله عليه وسلم هذا التحريم بمكة عام الفتح ليبادر الذين أسلموا إلى الامتناع من هذه الأربعة انتفاعا وبيعا، ثالثا أن ما حرم الله فبيعه حرام وثمنه حرام، رابعا تحريم الحيل التي يتوصل بها إلى استحلال ما حرم الله، يعني ومن ذلك تسمية الأشياء بغير اسمها، تسمية الأشياء بغير اسمها لا يغير من حقائقها، كما صنع اليهود، هو شحم محرم عليهم، جملوه أذابوه ثم بعد ذلك باعوه فأكلوا ثمنه، ولو قال نحن ما أكلنا ما حرم علينا بل أكلوا ثمنه، ونظروا إلى حيلة في أن في تغيير ذلك الشحم من أصله إلى شيء آخر فصار جميلا، يعني شحما مذابا، ثم بعد ذلك باعوه. ذم اليهود وبيان أنهم أهل حيل للوصول إلى استباحة الحرام. نعم، استعمال الحيلة للوصول إلى الحرام هذا من صنع اليهود، هذا من خصال اليهود. حقيقة التعامل ومع الله عز وجل الإنسان يستعمل حيلة ليصل إلى الحرام قد يخدع بها الناس، قال ما شاء الله ما وقع في الحرام، لكن ما الأمر، ما هذا الشيء الذي صنعته في تعاملك مع الله سبحانه وتعالى، الله يعلم به ولا ما يعلم به، يخفى على الله عز وجل هذا، ويعلم بأنك تحتال للوقوع في الحرام، تحتال للوقوع في الحرام، ليس الأمر يتعلق بالاضطرار ونحو ذلك، وإنما تحتال أنت، الواجب عليك أن تترك، لكن تحتال، وهذه الحيلة تنطلي على الناس الذي يخفى عليهم أمرك ومقاصدك، لكن لا تخفى على الله سبحانه وتعالى. نعم. قال سادسا تحذير هذه الأمة أن تقع فيما وقعت فيه اليهود من هذه الحيل. نعم. الحديث 46 عن أبي بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها فقال ما هي؟ قال البتع والمزر. فقيل لأبي بردة ما البتع؟ قال نبيذ العسل والمزر نبيذ الشعير. فقال كل مسكر حرام، خرجه البخاري. قال من الأشربة التي كانت تستعمل في اليمن عندما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري إليه البتع وهو نبيذ العسل والمزر وهو نبيذ الشعير. نعم، لما بعث أبا موسى واليا فوجد هذا النبيذ، يعني النبيذ ما يصنع من نقع الشعير أو ما يصنع من نقع العسل، يعني بالنسبة لهذين النوعين. والنبيذ من أي نوع من الأنواع، يعني يأخذ الماء فيوضع ذلك الشيء فكانوا يشربونه، لكن إذا علت الرغوة صار مسكرا. إذا علت الرغوة هو يسمى نبيذ ويصح شربه قبل أن تعلو الرغوة، إذا علت الرغوة ما صار مسكرا ولا يحل. نعم. وقد سأل أبو موسى رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذين الشرابين فأجابه بجواب جامع يشملهما ويشمل غيرهما، فقال كل مسكر حرام. فأناط النبي صلى الله عليه وسلم التحريم بالإسكار، فدل على أن ما أسكر من الأشربة حرام وما لم يسكر فإنه حلال. يعني أجابه بقاعدة عامة كلية، ما أجابه عن سؤاله بالضبط عن نوعين فقال له هذا للنوعان محرمان، لا، بل قال له صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام. هذا الذي النبي الذي سألت عنه أو غيره فما كان مسكرا فإنه حرام لهذه العلة، علة الإسكار. قال في صحيح البخاري عن أبي الجويرية قال سألت ابن عباس عن الباذق فقال سبق محمد صلى الله عليه وسلم الباذق، فما أسكر فهو حرام. قال الشراب الحلال الطيب. قال ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث. وقد ذكر ابن سيده في المحكم أن الباذق من أسماء الخمر. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الأمر حرم الانتباذ في أوعية معينة، كما جاء ذلك في حديث وفد عبد القيس رواه البخاري ومسلم. ثم إنه صلى الله نعم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النقير والمقير. النقير يعني الذي يكون في أصل النخلة لتحفر ثم ينتبذ فيه، أو المقير المطلى بالقار والذي جاء في حديث آخر أنه يسمى بالمزفت. ونهى عن الدباء، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النبيذ الذي يكون في الدباء. نهى في الأول عن هذه، يعني الانتباه في هذه الأوعية نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الأول، ثم بعد ذلك نسخ. لماذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لأن هذا الذي نهى عنه مثلا كالنقير حين ينتبذ في أصل النخلة، قالوا فهذا أسرع في كونه مسكر، يعني هم يحتاجون إلى ذلك النبيذ فيضع مثلا زبيب في الماء ويضع شعير في الماء، للوهلة الأولى له أن يشربه لأنه لا يكون مسكرا، لكن إذا صار مسكرا لا يجوز له أن يشربه، وهذا يحتاج إلى مدة زمنية. لو وضعه في تلك الأوعية التي ذكر صلى الله عليه وسلم النقير والمقير والمزفت، إذا وضعه فيه فإنه في هذه الأوعية يسرع، يكون وصوله للإسكار سريعا. فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ في هذه الأوعية. نعم. على ثم إنه صلى الله عليه وسلم جاء عنه ما ينسخ ذلك في حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه حيث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا، رواه مسلم. قوله صلى الله عليه وسلم ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء، ثم قال فاشربوا في الأسقية كلها، سواء كانت في الدباء ولا في المزفت ولا في المقير ولا في النقير ولا في الحنتم التي حرمها صلى الله عليه وسلم، حرم الانتباذ فيها صلى الله عليه وسلم، قال لهم اشربوا في كل الأسقية. لكن ما هو الضابط؟ إذا صار النبيذ مسكرا لا يجوز أن يشرب، فما صار مسكرا فإنه يكون محرما، لكن في الأول كما قال لماذا حرم الانتباد في تلك الأوعية؟ لأنه يسرع إليه الإسكار إلى ذلك النبيذ في تلك الأوعية. فقال فاشربوا في الأسقية كلها، المهم لا تشربوا مسكرا، لا تشربوا مسكرا. نعم. قال وكل ما أسكر فهو حرام، سواء كان شرابا أو طعاما، وسواء كان سائلا أو جامدا أو دقيقا أو ورقا أو غير ذلك، فإن كل ذلك داخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر، كل مسكر حرام. نعم، يعني الأمر لا يختص بالخمر التي نص على تحريمها، بل كل مسكر يحرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أيا كان هذا المسكر. هذه الويلات والسموم المخترعات التي صارت في زماننا اليوم، تقريبا تمر هكذا أيام سنة بعد سنة ونسمع عن شيء جديد، نسمع عن شيء جديد من هذه المخترعات والسموم المهلكات المدمرة للشباب على وجه الخصوص، مدمرة تدمر الصحة فضلا عن الدين، هي مهلكة لدين المرء لكن تنظر إلى صحته. هذا العاقل سبحان الله الذي يحرص على دينه، فإنه يبتعد عن كل ما يضر دينه، كل ما يضر دينه يبتعد عنه، فكيف إذا كان هذا الذي يضر دينه يضر صحته يضر مجتمعه يعود عليه بالوبال من جهات متعددة؟ لكن أين العقول؟ العقول ذهبت مع المخدرات، لما صار يشرب المخدرات ذهب العقل، ما صار يفكر، حتى في الوقت الذي يزول عنه السكر وأثر المخدرات تفكيره في ماذا؟ تفكيره كيف يتحصل على المخدرات، كيف يتحصل التي قد استحوذت عليه وصار همه البحث عنها، وهذا يؤديه إلى مصائب، يؤدي إلى القتل، إلى السرقة، الاعتداء. المهم يحصل على المخدرات بأي سبيل بأي طريق، إلى بيع عرضه لا يبالي، المهم يحصل على هذه المخدرات. فإذا ما يتجدد في زمن الناس من أنواع للمخدرات بأسماء مختلفات لم تكن في زمن مضى، فإنها جميعا تدخل في قوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام. قال الخمر ما خامر العقل وغطاه، فكل ما كان كذلك داخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، وكل شيء أسكر كثيره فقليله حرام، وذلك سدا للذريعة الموصلة إلى المسكر، وسواء كان ذلك من العنب أو غيرها. وقد جاء عن بعض علماء الكوفة أن القليل الذي لا يسكر إذا لم يكن من العنب فشربه سائغ، وهذا غير صحيح، لأنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث جابر وغيره رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وهذا لفظ عام يشمل كل مسكر سواء كان من العنب أو غيرها، فلا يجوز تعاطي كل مسكر إلا إذا كان شيئا يسيرا لدفع غصة. نعم، قوله صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام، يعني ليس المراد أن الممنوع أن الإنسان يشرب حتى يذهب العقل، ليس هذا هو الممنوع، الممنوع هو شرب ما يذهب العقل حتى وإن لم يذهب العقل. بعض الأسر التي تسمي نفسها بالأسر المتحضرة، الخمر عندهم في البيوت، قال لكن احنا أهل التحضر. ايش معنى أهل التحضر؟ قال نشرب الخمر لكن الحمد لله منا ما تزيل عقولنا، نشرب مثل ما تشربون أنتم الماء والعصائر الطيبة والمشروبات المباحة، قال نحن نشربه فلا تذهب العقول. قال هذه الأسر المتحضرة التي في الحقيقة في الحضيض مش متحضرة، الذي ينسخ الإنسان ينسخ من دينه الذي يكون به سعادته في دنياه وفي أخراه ويكون به عزه وسؤدده، أبدا ما يجد تحضرا ولا حضرة ولا رقيا، وإنما يجد به وبالا وخبالا وشقاوة في الدنيا وفي الآخرة. ومن ثم حتى إذا شرب الإنسان المسكر فلا يذهب عقله لأنه شرب شيئا يسيرا، نقول العبرة ليس بأن عقلك لم يذهب، وإنما العبرة بشربك لمحرم يذهب العقل وهو خمر، فلا يجوز شربه ولو شيئا قليلا. قال مما يستفاد من الحديث، أولا حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة الأحكام الشرعية، ثانيا كمال الشريعة. هذا يظهر كثيرا، فإنهم كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في هذا الباب كثيرة تدل على حرص الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم على معرفة الأحكام الشرعية. ثم ينبغي أن تعلموا بأن الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم يتعلمون الأحكام الشرعية ليعملوا بها، لا يقتصرون على مجرد العلم، فهم يتعلمون ويعملون ويسارعون إلى العمل بما علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو العلم النافع، العلم النافع والذي يحصله المرء ويعمل به. أما كون إنسان يتعلم ما شاء الله ثم تجده لا يعمل بذلك العلم خاصة فيما هو واجب عليه، فإن هذا العلم والعياذ بالله يكون حجة عليه، لا يكون حجة له، كحال الذي آتاه الله جل وعلا الآيات فانسلخ منها فاتبع هواه. وهذا لا شك أنه أمر عظيم فظيع، كون الإنسان يمن الله عليه بهذه النعمة العظيمة، نعمة العلم وتعلم أحكام هذا الدين، ثم تجده يتنصل منها بعدم العمل ويكون مخالفا لما تعلمه، فيكون علمه والعياذ بالله يوم القيامة حجة عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: القرآن حجة لك أو حجة عليك. وأصل هذا العلم هو القرآن، كلام الله سبحانه وتعالى. فلذلك يأتي يوم القيامة وقد تعلم وحصل علما، ولكن الله المستعان قصر، ما عمل بذلك العلم، فيكون العلم حجة عليه والعياذ بالله. نعم. قال: ثانيا كمال الشريعة واشتمالها على قواعد كلية عامة كما جاء في هذا الحديث. نعم، هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه قاعدة متعلقة بالمشروبات، كل مسكر حرام. حتى في الأول لما حرم النبيذ والانتباذ في أوعية بعد ذلك نسخ وأعطاهم هذه القاعدة العامة: ما أسكر هو المحرم، كل مسكر حرام، وما أسكر كثيره فقليله قليله حرام. نعم. قال: تحريم كل مسكر من أي نوع كان. قال: الحديث السابع والأربعون. نجيب على السؤال اثنين. هذا سأل قال: طفل من امرأة صارت أما له من الرضاع، قال: إخوان الطفل هل تكون المرأة التي أرضعته أما لهم؟ لا، ما تصير أما لهم. يعني إذا أرضعت هذه المرأة ولدا، إذا أرضعت ولدا، الولد هو الذي يصير إخوة لأبنائها، يصير إخوة لأولادها، بنات ولا ذكور، يصير إخوة لهم. أما إخوته هو فلا علاقة لهم، لا علاقة لهم بهذه المرأة المرضع. يعني لو مثلا امرأة أرضعت ولدا ولها بنت، هي لها بنت، بنتها ولدتها من النسب، فإن هذا الولد الذي أرضعته، هذا الولد الذي أرضعته يصير أخا لهذه البنت، أخ من الرضع، هي أخته من الرضع. طيب هذا الأخ له أخوه، هذا الأخ له أخوه كبير ولا صغير، له أخوه، هذا الأخوه لا يعتبر لتلك البنت أختا من الرضع، ولا تلك الأم التي أرضعت أخاه أما له من الرضع. يعني تجد أن هذه البنت تحرم على أخيها من الرضاع، ولكن أخوه هو يمكن أن يتزوج بها لأنها لا تحرم عليه، ويصير هو يقول: ماذا، أخي تزوج بأختي، هو يصح هذا. ما صورته؟ صورة ذلك أن هذه أخت من الرضاع وهذا أخو من النسب، وأخو من النسب هذا ليس أخا لهذه البنت من الرضاع. مفهومة ولا تخلطت؟ هاي ما شاء الله. فإذا لا يعتبر ملحقا بالنسب إلا ما كان من الرضع فقط، الولد الذي رضع. والشيء بشيء يذكر، بعض الناس يظن بأن هذه المرأة أرضعت هذا الولد يصير أخا لذلك الابن الذي ترضعه الأم، لأن الغالب الأم تشترضع لما تكون ولدت، فترضع هذا الولد الذي هو ابنها ثم أرضعت الآخر. بعض الناس يظن بأنه صار أخا لهذا فقط، معناتها أبناؤها الكبار ولا بناتها الكبار ولا الصغار بعد ذلك، يقول: لا، ليس أخا لهم. لا، غلط. كل أولاد هاته المرأة المرضع ذكورا وإناثا، كبارا ولا صغارا، ولا هذا الذي أرضعته معه، كلهم يصيرون إخوة، لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وكثيرا ما تأتي بعض المسائل في مسائل الرضاع دائما يحتاج الإنسان فيها إلى تفكر، وحين ربما يحتاج أن يكتب. ما يعني أريد أن أقول أن بعض مسائل الرضاع الإجابة فيها لا تكون سريعة، لا تكون سريعة، تحتاج إلى تفكر. بعض الناس يجي يسأل خاصة في لما تكون مسألة زواج، قال سيتزوج بفلانة، لكن فلانة فلانة أرضعتها، وهذه فلانة فلانة كذا، ويأتي. تحتاج إلى أن الإنسان يفكر جيدا ويكتب وينظر، هل ثمة ما يحرم الزواج أو ليس ثمة ما يحرم الزواج. قال هل يصح الاستدلال بحديث أبي بردة وحديث أبي سعيد لا ضرر ولا ضرار على تحريم الدخان والسفة والشمة؟ أنا السفة هذه ما عرفتها، شو ما أدري وش هي. وش هي؟ شمة. طيب هذه الأمور تضر ولا ما تضر؟ تضر الصحة ولا ما تضر صحة الإنسان؟ إذا كان تضر صحة الإنسان فهي داخلة تحت هذه القاعدة لا ضرر ولا ضرار، والضرر يزال ويدخل تحت قول الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. كل هذه تدل. والآن يا إخوة صار هذا الأمر مطبقا عليه ومجمعا عليه، أن الدخان يضر، أن الدخان يضر. لا يوجد أحد يقول إن الدخان لا يضر. قبل كان الناس يسمعون بعض الفقهاء يقول إن الدخان يكره، لكن اليوم مع ما يقرره الأطباء من أن الدخان يضر، تقول فيه منافع. الخمر أيضا فيه منافع وفيه مضار، ومنافعه أكثر. الدخان نفس الشيء، ضرره أعظم من نفعه. ومجرد الإنسان العاقل يفكر، سبحان الله، هذه السيجارة التي تحملها وتشتريها بمالك، تشتريها بمالك وتحملها وتضعها فيك، طيب السيجارة هذه التي تأخذها تضرك ولا تنفعك؟ قال تضر. أيقصد الإنسان شيء يضره؟ العاقل يقصد إلى شيء يضره فيستعمله؟ قال يا أخي هذه السيجارة ما تصنفها من الطيبات ولا من الخبائث؟ تصنفها من الطيبات؟ لا أحسب واحد ابتلي بالسجائر إلا ويقول لك لا هذه والله من الخبائث، هذه من الخبائث. قال النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليحل الطيبات ويحرم الخبائث علينا، فهذه من الخبائث المحرمة. قال أنت هذه السجارة تضحى فيك وتتعاطاها، لما جيت تشرب وتأكل تسمي الله عز وجل وتأكل باليمين، لما تأخذ السجارة أيضا تأخذها باليمين وتسمي الله عز وجل. قال ما يصلح، هذه سجارة، يكفيك عن هذا أن تتركها، بغض النظر على أنك تبذر مالك وستسأل عن ذلك المال، وبغض النظر عن من تؤذي لك، زوجة تؤذيها بالدخان أو لا تؤذيهم بالدخان، يعني أضرارها يا إخوة أضرار شنيعة. العاقل لو فكر فيها ماذا يقول؟ قال هذه السيجارة من الآن أتركها، وش راح يصير؟ يضرك راسك شهر شهرين شحال. أصبر على هذا، على أن أتعاطاها، ثم لا أصبر على أمر يتعلق بسؤال عنها يوم القيامة تؤاخذ به إن لم يغفر لك الله عز وجل، وقد تعذب بسببه والله المستعان. أمر لا تصبر عليه. أما كونك الآن تصبر عليه، قال نتركها يؤلمك رأسك يوم يومين ثلاثة أربعة خمس، مستطيع. وكم من الناس يقول إني لا أستطيع، إني لا أستطيع. مرة معنا يا إخوة في الحديث، في الحديث وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وهذا هذه السجارة ولا الشمة مثلها ولا السفة إن كانت مثلها أيضا التي سماها السائل، إن كانت كذلك فهي داخلة في الحديث ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ما قال ما استطعتم، لأنه مستطاع. تستطيع، يجي رمضان تصوم 17 ساعة ولا تأخذ سجارة واحدة، إذن تستطيع. وبعض الناس يا إخوة رمضان كله وما يتعاطى السجارة، أول ليلة العيد يأخذ السجارة. يا أخي أكمل أنت شهر ما شاء الله، وبعضهم حتى يثنى عليه، قال والله وجهك تغير صار ما شاء الله، زوجته تثني عليه، ريحك صارت طيبة، وبعد ذلك يعود إلى ذلك ويضعف. لا، أمر مستطاع اتركه، ووقائع الناس تدل على أنه مستطاع. نعرف كم الناس ربما منهم من كان يدخن 30 سنة وبعد ذلك سبحان الله تركه في لحظة، قال من الآن أبدا. أنا أعرف واحد من الأقارب أكثر من 30 سنة مع الدخان، وكما تقول أنتم كما يقولوهما بالعامية عفاكم الله عز وجل، يشعل سيجارة بسيجارة، يعني هذه كناية عن شدة حرصه على ذلك التدخين. يوم أراد أن يذهب للعمرة حمل في الحقيبة السجائر، قال يصطحبها معي، وما تفكر، قال وش خلين ديرنا، فتركها. منذ ذلك اليوم ما رجع، هذه وقعته في سنة 89 إلى يومنا هذا ما تعاطى سجارة. وإذاك أمر مستطاع يحتاج الإنسان إلى أن ينظر إلى عواقبه السيئة فيستعين بذلك على تركه ويستعين بالله عز وجل ويدعو الله أن يعافيه وأن يعينه على تركه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.